السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فمما ينبغي أن نعلمه جميعا أن العلم كالرزق، والمرء يأخذ من العلم ما قسم الله له وقدر. قد جئت في يومي هذا وعقدت العزم والنية على أن أكون مستمعا لا مسمعا، حيث إنه كنا على موعد مع أخوين كريمين في هذا اليوم، هما فضيلة الأخ الشيخ فوزي وفضيلة الأخ الدكتور الشيخ محمد عبد المقصود. وشاء الله وقدر أن كلا الرجلين يعتذر لظروف يعلمها الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن تكون خيرا، ولا خيار لي، فجئت لأسمع وإذا بي أجد نفسي محدثا، فلا خيار لي في هذا. وأعتقد أن بيننا الآن وجوها لم أرها في لقاء الاثنين الماضي ولا قبل الماضي، وهذا يعني إن شاء الله تعالى أن بعضكم قد جاء وكان قد أراد أن يستمع إلى ندوة كما قيل سيحاضر فيها أكثر من رجل، ولكن هذا قدركم أن يكون المتحدث واحد، والله أعلم كيف سيتحدث، هذا ما سوف يقسم الله سبحانه وتعالى به. فإن شئتم جعلناها ندوة كما توقعتم، وإن شئتم استكملنا دروسنا المعتادة، حيث إن الذين يحضرون معنا يعلمون أننا قد شرعنا في تفسير سورة النور في مسجدكم هذا، وقضينا فيها ثلاث محاضرات على ما أذكر، وهذه هي المحاضرة الرابعة، وأنتم بالخيار، إن شئنا استكملنا تفسير سورة النور، وإن شئنا تحدثنا عن شخصية إسلامية، وإن شئنا ونحن في مسجد أنصار السنة تناولنا قضية من قضايا العقيدة التي دار حولها الجدل وكثر حولها الكلام، فأي الثلاث تفضلون؟ استكمل سورة النور، من أراد أن نستكمل سورة النور، من أراد أن نتحدث عن شخصية إسلامية، من أراد أن نتناول قضية من قضايا العقيدة. بسم الله ما شاء الله. طبعا هذا هو المتوقع في هذا المسجد، وهو مسجد من مساجد أنصار السنة، والتي غلب فيها الحديث عن أمور وقضايا العقيدة. للأخ اللي بيقول العذر بالجهل، قضية العذر بالجهل قضية يطول شرحها ولا يمكن الفصل فيها في محاضرة واحدة، نحن نريد أن نتناول موضوعا ينتهي في هذا اللقاء، وكأنك جئت وحضرت ندوة كما كنت تحب وكما سعيت. أما قضية العذر بالجهل فهي قضية شائكة، وفصلها ليس بالهين ولا باليسير، وليس معنى كلامي هذا أنها لم تفصل ولا تفصل، لا، هي لها فصل، ولكن يطول شرحه وهذا يحتاج إلى لقاءات. وإنما سأتحدث معكم في أمر آخر، ما دمتم قد طلبتم أن نتحدث في أمر من أمور العقيدة، ولا أولا أحب أن أنبهكم إلى أن العقيدة هي فعلا أساس الدين، ولكنها ليست كل الدين، فأنت كما تحتاج أن تسمع في العقيدة الكثير وتربي نفسك عقديا، ينبغي أن تسمع في الحلال والحرام والتفسير وما إلى ذلك. وأنا أعتقد أن أولئك الذين يعكفون على دراسة أمور العقيدة ومسائل العقيدة ويقضون العمر فيها ولا يستمعون إلى غيرها قد أخطأوا في حق أنفسهم، وهذا أمر ينبغي أن تعرفونه. لأنني لا أدري، لا ما يعني سبحان الله، في مساجد أنصار السنة لا يحبون أن يستمعوا إلا إلى أمور العقيدة، لا أدري لماذا. نريد أيضا أن نتحدث بالحلال والحرام وفي الشريعة وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. ودائما أضرب مثالا، في يوم من الأيام كنت أتحدث مع أحد الإخوة وقال لي العقيدة الأساس وهي التي ينبغي أن نعكف عليها. وأذكر أن هذا الأخ كان يرتدي القميص والبنطلون وكان يلبس ما يسمى بالحزام اللي هو رباط الوسط. وأنا أذكر في هذا اليوم أنني سألته هذا الحزام ورباط الوسط الذي تلبسه يا صاحب العقيدة حلال أم حرام؟ ومصنوع من إيه؟ حزام مصنوع من إيه؟ ها؟ جلد إيه؟ جلد ميتة ولا جلد مزكى؟ ها؟ جلد ميتة ولا جلد مزكى؟ الحذاء اللي أنت لابسه ده مصنوع من إيه؟ جلد ميتة ولا بقري؟ يا راجل يا طيب، جزاك الله خيرا. فللأسف ضرب أخماسا في أجداد وما استطاع أن يجيب. قلت له في هذا اليوم إذن أنت قد تقع في الحرام دون أن تشعر وتقول أنا صاحب عقيدة، فهذه جريمة في حق نفسك. الدين وجبة كاملة ينبغي أن تؤخذ كلها، الدين سلسلة لا تأخذ منها حلقة وتترك باقي حلقات. أنت بهذا قد تكون أخطأ في حق نفسك. فهناك الذين يعكفون على دراسة العقيدة ويقعون في بعض المحرمات دون أن يشعروا، وهناك أيضا من يهتمون بمسائل حلال وحرام قد تكون عقيدتهم غير صحيحة. أنا لا أعكف على هذا وأترك هذا، ولا أعكف على هذا وأترك هذا، وما فعل الإسلام هذا؟ وإنما الإسلام أشبع كل قضية، العقيدة والشريعة حتى والترهيب والترهيب، وهذه لابد أن يكون لها عندك حظ. فينبغي أن تحصل علم كل هذه الأمور. ولكن نزولا على رغبتكم سأتكلم في قضية من قضايا العقيدة. وأنا أعلم علم اليقين أن من ضمن القضايا التي تتناول في مساجد أنصار السنة قضية المحكم والمتشابه. وأنتم تعلمون علم اليقين أن هناك آية في القرآن تحذر من تأويل المتشابه. فإذا سألت وأنا أريد من يعني أصحاب العقيدة والذين يعكفون في مساجد أنصار السنة أن يجيبوني، فسأسأل أولا هل التأويل حلال أم حرام، مباح أم محظور؟ فين أنصار السنة؟ مفيش ولا إيه؟ هو كلامي بيخوف؟ أيوة، عايزين ها بعض الإخوة كده يحدثني. أنا أريد أولا أن أتعلم ها تأويل مباح أم محظور، طيب تعبير آخر حلال أم حرام؟ مفيش حد عايز يجاوب عليا خالص؟ نعم، الله يفتح عليك، تقدم كده، عايزين الأبطال كده، الله يرضى عليك. أنا أريد أن أقول قبل ما الأخ يجيب إن طرح السؤال ده منهج علمي، وكون إن أنت تجيب فتخطئ هذا لا يحط من شأنك. الملائكة عباد الله المقربون، الله سبحانه وتعالى طرح عليهم سؤالا، أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا ايه؟ ها؟ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. في علمي النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة أتدرون من المفلس؟ قالوا إيه؟ المفلس فينا من ليس له درهم ولا متاع. قال لهم إيه؟ ليس ذلك خطأ، مش عيب إنما أسأل وأنت تجاوب، مش عيب إنك تغلط. لكن هو من المعتاد في مشايخ أنصار سنة وفيكم إخوة بسم الله ما شاء الله استمعوا كثيرا، فضيلة الأخ الشيخ فوزي، فضيلة الدكتور محمد عبد المنصور، فضيلة الشيخ أحمد سالم، ما حدثوكم عن المحكم المتشابه بالمقال؟ ما حدثوكم؟ ها؟ أنتوا شكلكم زعلانين مني خالص، نعم. تفضل. يعني الله سبحانه وتعالى ماذا أراد؟ وما يعلم تأويله إلا الله، اللي هو إيه؟ القرآن ولا المتشابه؟ الآية بتقول وما يعلم تأويله إلا الله، اللي هو إيه؟ كله؟ يا راجل يا طيب يا راجل يا طيب، لا لو قلت كله يعني ما يعلم تأويل القرآن كله إلا الله، أمال اللي فسره دول بيعملوا ده يبقى كلهم رايحين في داهية بقى. ما احنا لسه بنقول اهو، ما انا بسألك بقى وما يعلم تأويله إلا الله، دي منصرفة على ايه؟ هو ده المتشابه، هو ده المتشابه. اه الآية التي تحتمل أكثر من معنى، الآية اللي تحتمل أكثر من معنى اللي هي إيه؟ ما أنا عايز أعرف إيه الآية المتشابهة. دي متشابهة تحت. طيب يعني هي الآية المتشابهة في نظر حضرتك التي تحتمل أكثر من معنى. طيب معنى إن أنا بقى أولها يعني إيه؟ أحدد لها معنى. آه وتحديد المعنى، يعني انا لما حد اقول نحن اريد به اريد بها التعظيم اكون اخطات ولا اصبت؟ اكون اخطات ولا اصبت؟ لما اقول لفظ نحن اريد بها التعظيم انا هقول كده اخطات ام اصبت؟ اصبت، يبقى انا حددت لها معنى اهو، يحدد له معنى. الله يسامحك هقول لك يعني المتشابه بيحدد له معنى. يعني دلوقتي لما اجي اقول لك الرحمن على العرش استوى، حدد لها معنى، دي من المحكم. طيب جزاك الله خير، اتفضل اتفضل. جزاك اسم حضرتك ايه؟ اسم حضرتك ايه؟ سمير. تفضل يا شيخ سمير. هل هناك من له قول اخر؟ فين مشايخ؟ مشايخ فين الرجال؟ سبحان الله مالكم؟ ها فين؟ نعم انت العيان. نعم تفضل. تعالى وهو الحكم بس. طب والله في اللي عرفوا لها تأويل، ايه رأيك؟ وانا ممكن اقول لك ليها معنى دلوقتي، ايه رأيك؟ انا اريد ان اقول لكم شيئا. حقيقة الامر قضايا العقيدة من القضايا الحساسة جدا، ولا ينبغي ان يتصدر لها ولا ان يتكلم فيها إلا متخصص في هذا العلم وهذا رأي. كثير من الناس يتكلم في قضية المحكم والمتشابه وبيدلي بدلوه، مع أن بضاعته من العلم بضاعة مزجة. والبعض الآخر قد يقرأ كتابا واحدا فيفهم من جهة واحدة فيكون في فهمه قصور، والنتيجة أنه حتى إذا علم الناس تجد في العلم قصورا. من هنا كما قلت قضايا العقيدة فعلا قضايا ينبغي أن نلقي لها بالا، ولكن لا تؤخذ إلا من أفواه المتخصصين الذين إذا تكلموا لموا بأطراف القضية وأوصلوا الفهم الصحيح إلى الناس. أنا للأسف في كثير من المساجد بسمع الحديث يدور عن كثير من القضايا، ولكن وأنا أسمع أحزن. أحزن لماذا؟ أولا وأنا صريح لضعف الملقي وضعف المتلقي، يعني بيلقي المحاضرة ضعيف في تناوله للقضية والمتلقي ضعيف في تلقيه، لأنه بيسمع وينبهر حتى وإن كانت المعلومة غير دقيقة وغير مستوعبة للقضية. أولا عشان تعرف إيه محكم وإيه متشابه، والله سبحانه وتعالى قسم القرآن إلى هذين القسمين. قال والآية في سورة آل عمران وهو يتحدث عن القرآن الكريم: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر ملهما متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، اللي هو ايه؟ المتشابه. وما يعلم تأويله إلا الله، اللي هو ايه؟ مش القرآن كله، المتشابه. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه آية أنت قد تسمعها من إمامك وهو يصلي، وقد تقراها أنت في القرآن الكريم، حتى مش شرط أن أنت تكون من المتخصصين أو من الذين يحبون التخصص أو العلم أو يتتلمذوا أو كذا وكذا، حتى ولو كنت من عوام الناس أنت يوم القيامة قد تسأل عن هذا، ستسأل عن فهمك لكتاب الله. وأنا قلت لكم كما سيسأل العالم عما تعلم سيسأل الجاهل لما لم تتعلم. تعلمتش ليه؟ افتحوا كشف كتاب. فالسؤال المطروح هنا، أنت بتقرأ هذه الآية وتسمعها، لو أنك سئلت فيها أو جاء ولدك: يا أبتي أنت رجل مسلم، ماذا يقصد الله سبحانه وتعالى، أو استغفر الله، ماذا أراد الله بهذه الآية؟ لكلمة يقصد لا تنسب الله، نقول أراد. ماذا أراد الله سبحانه وتعالى بهذه الآية؟ مراد الله إيه؟ قل يا ابني أصلا ما أعرفش، عشان أنا مش متخصص. أنت مسلم أولا وأخيرا، أنت مسلم. ما هو الآن ولدك لو سألك في الكورة هتجاوب، مع انك برضه مش متخصص، لا انت لعيب كوره ولا انت محترف ولا انت في نادي ولا انت بينفق عليك من قبل المجلس الاعلى للشباب والرياضه، ومع ذلك كلنا اساتذه ان شاء الله في علم الكوره، مش كده ولا ايه؟ فاللي خلاك بتهتم بامور الدنيا فاهتم بامور الدين، ده ينبغي. فهذه الآية قالت أو أخبرت إني القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذا المتشابه الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، ليه؟ الابتغاء، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني من وراء المتشابه ده بتحدث فتن، وهذه الفتن تحدث عن طريق التأويل. طيب وتأويله اللي هو تفسيره برضه الشبعان، تفسيره ده يروح فين؟ قال وما يعلم تأويله إلا الله. طب ما عندنا علماء والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. تيجي تقول لي الله، طب وإيه هو المحكم وإيه هو المتشابه وإزاي فرق بينهم والحد الفاصل بينهم يكون إيه؟ أنا بسمع بعض الشباب يقول لك المؤولون فسقة، وأنا جلست مع بعضهم، من أول فقد كفر على طول كده يا ابني، قال أيوة، والمتشابه لا يعلم إلا الله على طول كده يا ابني. يا حبيب الله يرضى عليك، هذا تعبير عام أريد به خاص. تعرف إيه عن الكلام ده؟ ما يعرف شيئا، ما يعرف شيئا. ويطلع بعض الإخوة على المنابر يقول لك القرآن منه محكم ومنه متشابه، والمتشابه أمثال كذا، ولو قربت بكذا تبقى رايح في داهية، وهي خلصت القضية على كده. قضية على غير هذا بكثير، والقضية أوسع وأشمل من هذا بكثير. ما زلنا بنسأل ايه هو المحكم وايه هو المتشابه. اذا عرفت احدهما ستعرف الاخر، يعني لو عرفتك ايه هو المحكم هتعرف ايه هو المتشابه، لو عرفتك ايه هو المتشابه هتعرف ايه هو المحكم. ماشي؟ طيب تقول لي تعرفني انا فيهم. قبل ما اعرفك لك ده ايه وده ايه، اولا المتشابه أنواع ثلاثة، مش كده حتة واحدة كده، لا ثلاثة. المتشابه أنواع ثلاثة، متشابه اللفظ ومتشابه المعنى ومتشابه اللفظ والمعنى، الاثنين مع بعض. طيب حد يعرف ايه الفرق بين الثلاثة؟ وأي نوع من الثلاثة هو المقصود بالآية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنتوا فيش حد يجي يديكوا علم؟ فيش؟ ها؟ فرق بين الثلاثة، متشابه لفظ، متشابه معنى، متشابه في اللفظ والمعنى. إيه الفرق بين الثلاثة والآية؟ عارف ايه من الثلاثة دول؟ يعني اي واحد في هذه الثلاثة اللي انت لو اولته يبقى في قلبك زيغ وتريد الفتنة. انهي؟ للأسف كما قلت مسلم بيقف في حال حيرة مش عارف يجاوب. اولا متشابه اللفظ، احنا اللفظ عندنا نوعان، كم نوع؟ اثنين، في لفظ مفرد ولفظ مركب. يعني لما اجي اقول محمد يبقى ده ايه؟ مفرد. واللفظ المركب جملة، اقول محمد تناول وجبة الغداء بعد صلاة العصر، يبقى ده لفظ ايه؟ مركب، جملة على بعضيها. فالفاظ القرآن لفظ مفرد او لفظ ايه؟ مركب. يا كلمة يا عبارة، يا كلمة يا عبارة. ففي المتشابه اللفظي المتشابه لإيه؟ اللفظي. إيه هو المتشابه اللفظي؟ المتشابه اللفظي بيأتيه التشابه من ناحية الغرابة أو الاشتراك. برضو إزاي؟ يعني أي لفظ بيأتي في القرآن الكريم قد يكون فيه ما هو غريب على مسامعك. ما هو غريب على إيه؟ مسامعك. يعني لما بيقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بيقول في وصف الجنتين في سورة الرحمن: مدهامتان. يعني اللفظ ده احنا معتدينه، ها، معتدينه، بنسمعه، بنردده، بنردده، بنسمعه اذا قرئ القرآن، وعشان كده يعتبر ما بنسمعش، بنسمعه اذا قرئ القرآن، ونقوله اذا قرأنا القرآن. بتقرأ سورة الرحمن في اليوم كم مرة؟ طيب في السنة كم مرة؟ فاللفظ ده بالنسبة لك حتى وانت بتقرأه غريب، حتى وانت لفظ غريب اهو، مدهامة، مش غريب على مسامعك اهو. ربنا سبحانه وتعالى يقول فاكهة وأبا. يعني ايه أبا؟ ده برضو لفظ ايه؟ غريب. هذا اللفظ انا بسميه لفظ متشابه. متشابه ايه؟ متشابه لفظي، يعني نفس اللفظ غريب على مسامعي فيبقى متشابه. هذا النوع من انواع المتشابه، احدد له معنى وافصله ولا اقول وما يعلم تاويله الا الله؟ يعني بقى اقول لك يعني ايه مدهامتان، تقول لي وما يعلم تاويله الا الله. لما اجي اقول لك فاكهه وابا، تقول لي وما يعلم تاويله الا الله، ولا له تفسير؟ له تفسير. فسروا العلماء، فسروا العلماء. يبقى مش هو ده المتشابه الذي ذمه الله بقى، مش او استغفر الله، الذي ذم الله من يؤولونه ويريدون به الفتنه. ففي المتشابه اللفظي بياتيه التشابه من ناحيه الغرابه، وده سهل ان انا احدد له معنى واذيل التشابه عنه. فاقول مدهامتان معناها مسودتان، وهذا دليل على شدة خضرة هاتين الجنتين. العلماء قالوا كده، العلماء قالوا هذا. يبقى أنا أزلت عنه التشابه ولا ما أزلتوش؟ أزلت. وحددت له معنى ولا ما حددتلوش؟ حددت له. فده بيسميه متشابه لفظي مفرد جاءه التشابه من ناحية غرابة اللفظ. واضحة؟ انا عارف ان المحاضرة هتبقى محاضرة علمية بحتة، لكن الحمد لله بحاول اوصل لك المعلومة بابسط اسلوب، وينبغي ان انت تكون عارف الكلام ده. تمام. كذلك فاكهة وابا، حدد لها معنى. يمكن القرآن نفسه اشار الى المعنى. قال ربنا متاعا لكم ولانعامكم. فالعلماء قالوا شوف بقى في الفاكهة والابا ايه اللي يصلح لينا وايه اللي يصلح لانعامكم. لما اقول فاكهه وابا، فاكهه وابا، بعدين متاعا لكم ولانعامكم، ايه اللي هيكون متاع لينا؟ الفاكهه. يبقى متاع الانعام هيكون ايه؟ الاب. فقالوا الاب هي طعام الدواب او علف الدواب. تحدد لها معنى ما تحددلهاش؟ حدد لها معنى. ده بيسموه متشابه لفظي مفرد جاءه التشابه من ناحية غرابة اللفظ. من ناحية ايه؟ غرابة اللفظ. في متشابه بيأتيه التشابه لفظي برضه ومفرد برضه من ناحية اشتراكه بين اكثر من معنى. ازاي؟ ازاي؟ لما يجي ربنا سبحانه وتعالى بيقول أو لامستم النساء في آية الطهارة والوضوء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. كلمة اللم هذه بتأتي أحيانا يراد بها الجماع وأحيانا يراد بها مس البشرة للبشرة، زي كلمة ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. كلمة نكح أحيانا أو كلمة نكاح بتأتي بمعنى العقد، وأحيانا بتأتي بمعنى الجماع، فتبقى زوجة الأب وده خلافه، ولذلك ده متشابه لأنه يختلفوا فيه. بتحرم عليك بمجرد العقد ولا تحرم عليك بالدخول؟ الكلمة تحتمل هذا وتحتمل ذاك. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول وإذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يبقى نكحتم يعني إيه؟ عقدتم بس، عقدتم بس. ولما يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء يعني في أجماع، يبقى بتأتي بمعنى العقد وتأتي بمعنى ها الجماع والدخول. فدي كلمة أنا بسميها كلمة إيه؟ ده لفظ مفرد ومتشابه. جاءوا التشابه منين؟ من ناحية اشتراكه بين أكثر من معنى، بين أكثر من معنى، بيتعرف له معنى وبتحدد له معنى ولا بيتساب كده؟ يتحدد له، يبقى ده برضه متشابه لكن بيحدد له معنى، يبقى برضه ما هوش داخل في الآية اللي فيها قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. وهي اللغة العربية كده، اللفظ في اللغة العربية وغالب ألفاظ اللغة العربية والله بيشترك في أكثر من معنى. وضربت مثال لإخوانكم، قلت بتجد الكلمة واحدة ولها أكثر من معنى، كلمة واحدة ولها أكثر من معنى. وضربت مثال، قلت ربنا قال في حق سيدنا إبراهيم إن إبراهيم كان أمة، وهي ربنا يقول كنتم خير أمة، ويقول وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، ويتكلم في حق سيدنا موسى أنه وجد أمة. هي معناها هنا زي هنا زي هنا زي هنا، الكلمة واحدة، الكلمة واحدة ولكن ليها أكثر من إيه؟ من معنى. فدي بسميها أنا لفظ مشترك. مشترك يعني إيه؟ يعني بيحتمل أكثر من معنى. ده لفظ مشترك يبقى يحتمل أكثر من معنى. من الممكن أن أرجح المعنى المراد بالطبع. الله، يبقى ده متشابه، لفظ مفرد مشترك، ومع هذا تفسيره وتحديد معناه أمر ممكن، يبقى شيء طبيعي إن هو مش المعني بقول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، بدليل إن إحنا بنحدد له معنى نقول بقى والله وليه أكثر من معنى، لكن اللي يحدد المعنى المراد قرينة خارجية، أو يحدد المعنى المراد السياق. يعني يجي حديث يقول لي إيه المعنى في كلمة نكاح؟ إيه المعنى إذا عقد الرجل فقد حرمت على ابنه؟ يبقى فسر النكاح هنا بانه هو ايه؟ العقد. خلاص، دي اسمها قرينه خارجيه او قرينه في نفس سياق الكلام، يعني الخناقه اللي حصلت والخلاف الذي حدث بين العلماء في قول الله تعالى او لامستم النساء، هل المراد جمعتم ولا المراد المس الايه؟ العادي كده. يبقى اي واحد يجي يسلم او صفح امرأة زي ما بيعمل بعض الجهلة، او حتى يمس امرأة كده ينتقض وضوءه. لو انا فسرت لمستم بانها مس البشرة للبشرة يبقى بمجرد اللمس انتقض الوضوء، ولو فسرت بان معناه الجماع يبقى قضية اللمس دي اروح ابحث لها عن الحكم في مكان اخر، ويبقى مش هو ده الحكم المقصود بالآية. يجي عبد الله بن عباس يحدد لها معنى ويقول لامستم معناها جامعتم. ليه ابن عباس يقول لك السياق بيقول كده؟ طب السياق بيقول ايه؟ قال والله الايه التي معنى هي الايه الجامعه للطهاره. الطهاره عندنا كم نوع؟ كم نوع؟ لا حول ولا قوه الا بالله. كم نوع؟ ها؟ اللي هم نعم طهارة من الحدث الأصغر والطهارة من الحدث الأكبر، وضوء واغتسال. إذا افتقدت الماء أو كان لك عذر عن الماء هيبقى عندك تيمم لرفع حدث أصغر وتيمم لرفع حدث أكبر، مش هي دي قضية الطهارة؟ يبقى أنا عندي قضية الطهارة يا وضوء يا تيمم عوض عن الوضوء، يا اغتسال يا تيمم عوض عن الاغتسال. الآية اللي معايا كي تكون آية جامعة ينبغي أن تجمع لي الأشياء الايه الأربعة. فالله تحدث عن الوضوء: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أدي الوضوء. وإن كنتم جنبا فالطهاروا، يبقى ده ايه الاغتسال. فاضل ايه؟ التيمم لرفع الحدث الأصغر والتيمم لرفع الحدث الايه الأكبر. طيب ربنا بيقول: وإن كنتم مرضى أو على سفر باسماء الأعذار أو جاء أحد منكم من الغائط، ده الحدث الايه الأصغر، فضل الحدث الايه الأكبر. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلو فسرت أنا أو لامستم النساء بأنه مس البشرة كده، ده يبقى حدث أكبر ولا أصغر؟ هذا حدث ايه اصغر، مش كده؟ كده اصغر. يبقى اجي اقول او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء اللي هي كده، يبقى ده الحدث الاصغر. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يبقى ناقص ايه؟ ناقص حديث الايه عن التيمم من الحدث الاكبر. طب نجيبه منين؟ فقال ابن عباس: اذا او جاء احد منكم من الغائط اشاره الى الحدث الاصغر، أو لامستم النساء معناها أو جمعتم إشارة إلى الحدث الأكبر، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ولا يكتمل معنى الآية إلا بتفسير لامستم بمعنى جمعتم. واضحة كده؟ يبقى ده سياق، حدد لي المعنى المراد وفسرها ابن عباس. يبقى أنا عندي متشابه لفظي مفرد، بيأتي التشابه من ناحية إيه؟ يا الغرابة يشترك في أكثر من معنى، وده سهل جدا إن أنا أحدد له المعنى وأعرف له تأويله وتفسيره. يبقى هذا لا يدخل في الآية التي قالت: وما يعلم تأويله إلا الله. ده المفرد. في بقى المتشابه اللفظي المركب، المركب، وده بيأتيه التشابه من ثلاث جهات: إما عن طريق البسط أو الاختصار أو النظم. كم حاجة؟ ثلاثة: يا اختصار يا بسط يا نظم. تقول لي إزاي؟ تقول لي إزاي؟ أقول لك إزاي. لما يأتي قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وربنا يجيب جملة وعبارة ويقول فيها كده: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، نعمل إيه؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. أهي الآية دي متشابه لفظي مركب. إيه اللي خلاها متشابهة؟ طيب لو شاطر قولي المعنى، قولهولي. انا قلت لك الايه اهو، هعيدها لك تاني. ربنا بيتكلم عن اليتامى، بيقول: وان خفتم الا تقسطوا، يعني تعدلوا في اليتامى. لو انت خايف تعدل مع اليتيم اعمل ايه؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ماشيه مواضيع كده؟ ها، طب فهموها لي، انا عايز اتعلم منك. اهو انا بقول لك دي ايه في القران، فهمالي. ربنا بيكلمنا عن اليتامى: ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب. يعني ربنا بيقول لي لو انت خايف تعدل مع اليتيم روح اتجوز اثنين وثلاثه واربعه. ماشيه كده؟ ايه رايك؟ خلاص احنا فسرناها. طب تفسيرها ايه؟ ها، تفسيرها ايه؟ انا بسالك اهو، الايه دي واضحه ولا متشابهة؟ متشابهة. ده بيسموه متشابه لفظي مركب جملة، لكن متشابه عليا والأمر ملتبس عارف تفهمه، متشابه لفظي مركب. التشابه ده جاله من ناحية ايه؟ قال من ناحية بقى الاختصار الذي يعرف بالوقوف على سبب نزول الآية، بالوقوف على سبب نزول الآية. ازاي سبب نزول هذه الآية؟ اني بعضهم كان يتولى يتيما ربيها، ثم بعد هذا يحل له ان يتزوجها، عايز يتجوزها، او بلاش ربيها، يتيمة جنبه عايز يتجوزها، اراد ان يتزوجها، ولكنه يخاف الا يعدل معها. وبعضنا في كثير من الاحيان بيجور على مراته وبيحدث هذا، مش كده ولا ايه؟ ولا انت على طول الخط عادل؟ الجور مع المرأة التي لها اب وعصب اخف وطأة من الجور على المرأة اليتيم، لان التي لها اب وعصب هو يأخذ لها حقها. وعشان كده لما بتتزوج امرأة ولها اب وليست بيتيمة، اذا جرت عليها تقول لك ان شاء الله تعالى لما يجي ابويا هوريك، ده لما تكون يعني من اياه مؤدبة، تقول لك ان شاء الله لما يجي الحج باذن الله، انا مش هكلمه بس لما يجي الحج، مش كده؟ ده بيعطي لها عصب، لها رجل، لها اب يدافع عنها ويأخذ حقها. لكن اليتيمة بقى تقول لك ايه؟ تقول لك طبعا ما عشان انا معدومة الاب انت بتعمل معايا اللي انت عايزه منك لله، ودي كبيرة قوي، دي كبيرة قوي. فالصحابة كانوا خافوا، قل يا الله هو عايز اليتيمة خلاص، اليتيمة دي عجباه، لكن هو يخشى الا يعدل معه. فذهبوا الى رسول الله، يا رسول الله نريد ان ننكح اليتامى ولكننا نخشى من الجور. فنزل قول الله تعالى وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى، مش لازم هي، ما دام انت خايف من الجور اعدل عنها وتزوج بغيرها، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. لما انت عرفت سبب النزول ده زال عنك الايه؟ الايه؟ التشابه اللي احنا كنا بنقوله ده. ولذلك ده متشابه جهه، وتشابه من ناحيه الايه؟ الاختصار، لان هو المعنى لو حبينا بقى نبسطه يكون ازاي؟ وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى اذا نكحتموهن فلا تنكحوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. يبقى القرآن اختصر لي إذا نكحتموهن فلا تنكحوهن، اختصرها، لأنها عرفت منين؟ منين؟ من سبب الايه؟ من سبب النزول. فزال عني التشابه، ده يسموه متشابه لفظي مركب، جاءه التشابه من ناحية الايه؟ الاختصار. من ناحية الاختصار في متشابه، في متشابه بيأتيه التشابه من ناحية البسط، يعني تحس ان في زيادة في الكلام، تقعد تقول ليه؟ زي ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. لما اجي اقول لك محمد كالأسد، الكاف دي معناها ايه؟ يعني ايه؟ ها؟ معناها ايه؟ مثل الأسد، مش هي معناها كده؟ الكاف بمعنى مثل. طيب ليس كمثله شيء، احنا قلنا الكاف بمعنى ايه؟ مثل، يبقى هيكون المعنى ايه؟ ليس مثل مثله شيء. طب ليه الكاف دي جت؟ طب ما قال ربنا سبحانه وتعالى في قدرته ان يقول ليس مثله شيء، لأن ليس كمثله شيء، وراح جاب الكاف اللي هي برضه بمعنى ايه؟ بمعنى مثل. ليه؟ او ده يقعد يقول لك بقى متشابه جهات، تشابه من ناحيه الايه؟ من ناحيه ايه؟ لفظي مركب من ناحيه البسط، في زياده في الكلام، هو يقعد الكاف دي لازمتها ايه؟ وجت هنا ليه؟ محتاج ان انت تزيل هذا التشابه وترد عليا. يوم علماء التوحيد والعقيده بيقول لك يعني هو ده بقى تمام النفي. تمام النفي يعني ايه؟ يعني ربنا عز وجل ليس مثل مثله شيء. يعني لو افترض لو كان لله مثل فليس هناك شبيه لمثله، فهل يكون هناك شبيه له سبحانه وتعالى؟ لو كان فده اللي بيسموه تمام النفي. يبقى ده تشابه يزول لما نفهم الحته دي، تمام النفي ده بعد ما اقف على ايه الزياده دي جت، وده اللي بيسموه المتشابه اللفظي المركب الذي جاءه التشابه من ناحيه الايه البسط. في بقى متشابه ياتيه التشابه من ناحيه النظم. هضرب لك مثال بسيط جدا. ربنا سبحانه وتعالى في سورة المائدة بيقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. مش لا بتقول كده؟ ها؟ وحلت لكم بهيمة الايه؟ الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير ليس مثل مثله شيء. يعني لو افترض لو كان لله مثل فليس هناك شبيه لمثله، فهل يكون هناك شبيه له سبحانه وتعالى؟ لو كان فده اللي بيسموه تمام النفي. يبقى ده تشابه يزول لما نفهم الحته دي، وتمام النفي ده بعد ما اقف على ايه الزياده دي جت، وده اللي بيسموه المتشابه اللفظي المركب الذي جاءه التشابه من ناحيه الايه البسط. في بقى متشابه ياتيه التشابه من ناحيه النظم. هضرب لك مثال بسيط جدا. ربنا سبحانه وتعالى في سوره المائده بيقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. مش لا بتقول كده؟ ها؟ وحلت لكم بهيمة الايه؟ الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم. يبقى الايه بتقول ايه؟ الصيد حرام وانت ايه؟ محرم. خلاص؟ ان الله يحكم ما يريد. لو فيك واحد حافظ كده يقدر يقول لي ايه اللي بعديها؟ ولا واحد حافظ؟ ماشي. نعم. يبقى شوف بقى اللي بعديها. يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهادية ولا القلائد، اسمع، ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا. طب ليه إذا حللتم فاصطادوا دي ما جاتش ورا غير محل الصيد وأنتم حرم؟ عشان أخذ المعنى كله مرة واحدة. فربنا قال غير محل الصيد وأنتم حرم، وهنا بيقول وإذا حللتم فإيه؟ فاصطادوا. بينهم وبين بعض قد إيه؟ إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا. العبارتين دول غير محل الصيد وانتم حرم واذا حللتم فاصطادوا بيتناولوا قضيه واحده ولا مش بيتناولوا قضيه واحده؟ مكملين لبعض ولا مش مكملين لبعض؟ اتقطعوا وجاء بينهما كلام كثير. طب ليه ما جوش ورا بعض؟ لو شاطر جاوبني. وهو من كلام البليغ كده. انا اجي اقول لك الان لا تضرب محمدا، خد بالك من علي وسعيد وعبد الحميد بيسلم عليك ومنصور امبارح سال عليك لان محمد راجل كويس. ينفع؟ شوف انا جبت لان محمد راجل كويس فين؟ ينفع؟ ينفع؟ أمال إيه اللي ينفع؟ أنا أقول لك لا تضرب محمدا، والله محمد رجل طيب، وبعدين عبد الحميد بيسلم عليك ومحمد جالك ومنصور وسعيد، مش كده ولا إيه؟ لكن ينفع أقول لك لا تضرب محمدا، عبد الحميد بيسلم عليك وسعيد سأل عليك امبارح، يا ومنصور نفسه يشوفك، وعبد الصبور بيقول هو فين؟ عشان محمد طيب وكويس. ينفع؟ تردوا عليها مشاهد؟ ينفع؟ طب هي الآية عاملة كده. سورة الليلة عاملة كده بالظبط. غير محل الصيد وأنتم حرم. شوف ربنا ليه؟ إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهادية ولا القلائد ولا آمنين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه. قال شوف رايح يقول لك إيه؟ وإذا حللتم فاصطادوا. يطلع لك بقى واحد يقول لك تعالى يا مسلم فهمني دي ليه ما جاتش جنب دي؟ تقول له ايه؟ هتسكت كده برضه؟ الله يسامحك. تقول له ايه؟ يا اخوانا هو ده العلم. هو ده العلم والله، يعني ده اللي ينبغي ان احنا نتعلمه. ده اللي ينبغي ان نلقي له بالا. هنقول له ايه؟ اهو ده بقى متشابه لفظي مركب. التشابه جاء عن طريق الايه؟ النظم، يعني ترتيب الكلام. تحس ان الكلام كده ترتيبه مش، انت تحس كده ترتيبه مش منضبط، لكن هو في حقيقة الامر في قمة الانضباط. يزول عنك التشابه لما هرد عليك بقى انا دلوقتي. صحيح. واذا حللتم فاصطادوا، دي مكملة لسابق الآية أو في أول آية، غير محل الصيد وأنتم إيه؟ حرم. ولكن الله أخرها كذا لحكمة. إيه هي الحكمة؟ أن هذا الحكم ارتبط به أمر آخر. إيه هو الأمر الآخر؟ هقول لك عليه. لما تيجي تقول أو تقرأ الآية قبل وإذا حللتم فاصطادوا، قبلها إيه؟ ربنا يتكلم عن حكم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهادية ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه. فحرم الله على المسلمين التعرض لمن قفل بيت الله الحرام من المشركين. ودليل ان بعض المسلمين غدر بهم بعض المشركين، فلما ذهبوا لعمرة الحديبية وجدوا هؤلاء المشركين يمرون فأرادوا ان يعتدوا عليهم. هم رايحين للمشركين دول قاصدين ايه؟ قاصدين ايه؟ امين، يعني قاصدين الكعبة، رايحين يحجوا ويعتمروا. فربنا قال للمسلمين اوعوا تقربوا لهم، اوعوا تعتدوا عليهم، ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فكان بيعن في الذهن سؤال، طب وهو رايح قاصد البيت الحرام انا شفته لكن ما استطعت ان اقربه عشان ربنا حرم علي هذا لانه قاصد البيت الحرام. طيب لو انا شفته بقى وانا راجع من البيت الحرام، فشوف ربنا يشوف أجل بقى القول إيه؟ وإذا حللتم فاصطادوا. كأن الله يقول حكم المشرك هو حكم الصيد، زي ما قلت غير محل الصيد وأنتم حرم، كذلك لا تحل المشرك وأنتم أو وهو قاصد البيت الإيه؟ الحرام ولا من البيت الحرام. وروح مؤجل وإذا حللتم فاصطادوا، يجيبها بعد ولا أمين البيت الحرام، علشان يقول لك بعد ما حج بعد ما اعتمر وخلص بقى زيه زي الايه؟ زي الصيد. وإذا حللتم فاصطادوا، زي ما أحل لك الصيد فقد أحل لك المشرك. يبقى حرمته فقط لا غير، وهو ايه؟ وهو ايه؟ وهو رايح لكن مش هو راجع. زيه زي ايه؟ فأجل هذا أو هذا الجزء من القضية وهو قول الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، حتى يبين لك أن حكم المشرك ده هو حكم الايه؟ هو حكم الصيد. يبقى تأجيله ده كان لحكمة ولا مش لحكمة؟ زال عني دلوقتي الايه؟ التشابه اللي هو زي ما قلت ده تشابه لفظي مركب، جاءه التشابه من ناحية الايه؟ من ناحية النظم. الله، ده معنى هذا ان فيما يسمى بالمتشابه اللفظي، والمتشابه اللفظي ده يا مفرد يا مركب، والمفرد يا غريب يا مشترك، والمركب يا تشابه من بسط او اختصار او مصدر، وكل ده له تفسير وله تأويل، وتأويله وتفسيره ليس بمذموم. وعشان كده جاءت قولة او مقولة لعبد الله بن عباس بيقول انا اعلم تأويله. بيقصد ايه بقى؟ يقصد ايه؟ يقصد تأويل الايه؟ قالوا اللي هو المتشابه الايه؟ المتشابه الايه؟ اللفظي. يبقى ده متشابه. اتنين، في بقى المتشابه المعنى. متشابه المعنى يعني ايه؟ متشابه المعنى يعني اللفظ بتاعه واضح كلنا نعرفه، لكن معناه ما تعرفوش. وده امور ثلاثه. امور ايه؟ ثلاثه. واحد، الحروف المقطعه. اثنين، الغيبيات. ثلاثه، ايات الصفات التي يوهم ظاهرها اشتراك الله مع خلقه. نمسك واحده واحده من الثلاثه دول ونشوف برضو أنهي فيهم اللي داخل وما يعلم تأويله إلا الله. وعشان كده قلت لك القضية مش سهلة، خلصها في كلمتين. لا، نيجي للحروف المقطعة. الحروف المقطعة كثير من سور القرآن الكريم بدأت بحروف مقطعة، سواء حرف أو حرفان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة. والحروف اللي استخدمت في بدايات السور، عارفين استخدم كم حرف؟ كم حرف؟ 14 حرف. اللي هم ايه؟ نص بيجمعها لفظ او عبارة، نص حكيم قاطع له سر. نعدهم كده، دي الحروف 14. نص كم حرف؟ اثنين اهو، يبقى النون والصاد. حكيم كم حرف؟ ها؟ كم حرف؟ أربعة. الحاء والكاف والميم والياء. قاطع كم حرف؟ ها؟ أربعة. القاف والألف والطاء والعين. له كم حرف؟ اثنين، اللام والهاء. سر كم حرف؟ اثنين، السين والراء. المجموع 14 حرف. هذه الحروف التي استخدمت في اوائل السور. زي ما قلت يجي حرف، يجي اثنين، يجي ثلاثة، يجي اربعة، يجي خمسة، زي ما بتيجي. هذه الحروف جاءت في القرآن الكريم. طيب، لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول ألف لام ميم، أول سورة في القرآن بدأت بحروف مقطعة، مش بدأ بها القرآن، بدأت بحروف مقطعة، اللي هي سورة البقرة، ومثلها بالضبط سورة آل عمران. ألف لام ميم، حد فيكم ما يعرفش الألف؟ حد فيكم ما يعرفش يعني ألف؟ ها؟ لو قلت لأي واحد إيه هي الألف؟ يقول لي إيه هي اللام؟ أهي. ايه هي الميم؟ اهي. مش كده ولا ايه؟ يبقى اللفظ بتاعها ايه؟ واضح ولا خفي؟ اللفظ واضح. وعشان كده ما اقدرش ده اسميه متشابه ايه؟ لفظي، لان اللفظ عندي واضح. لكن هو متشابه ايه؟ معنى. طب معناها ايه هنا؟ هو ده السؤال. يبقى ده بسميه متشابه ايه؟ معنى. معناها ايه هنا؟ انبرى بعضهم وقال لا، هي ليها معنى بقى. هي ليها معنى. ايه معناها؟ والمسألة دي عشقها قوي بتوع الطرق والكبار. حي وميت، وتلاقي الواحد فيهم يطلع يفسر بالاسلوب اللي انا اقول لك ده، يعني المسجد يرتج ويمكن يتهد من الزعيق والنحيب والصراخ والصياح. قال يعني اللي بيفسر لهم جاب لهم اللي ما جابش. فاقول لك كل حرف من هذه الحروف اختصار لكلمة، وبتجمعها يطلع عندي جملة وعبارة. ازاي؟ يقول لك ألف اختصار لكلمة الله، ولام اختصار لكلمة جبريل، وميم اختصار لكلمة محمد، والمعنى الله أنزل القرآن مع جبريل على محمد. أفصل لك كل حرف الكلمة وطلع لك في النهاية جملة مفيدة. طرق الكبار يسمع كده يسر الله، الحلاوة دي تمام. وراح محدد لها معنى كده ويستدلوا. قعدت لي اول ما بتقعد بعرف ان الاذان وجب. نعم طيب. ويقول هي كده وهذا هو المعنى، ويحدد لها معنى. ناس تطرب قوي، تطرب جدا، ويقول لك في دليل على هذا. تقول له منين؟ يقول لك من السنة ومن لغة العرب ان الحرف يعبر به عن كلمة. ازاي؟ يقول لك من السنة، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من أعان على قتل مسلم ولو بشط أو بشط كلمة، قال لك شوف ولو بإيه؟ شطر كلمة. ها؟ تابع فسر بإيه؟ قال أن يقول أق. معنى أق يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني أقتل. فأصبحت أق اختصار لكلمة إيه؟ أقتل. في لغة العرب الرجل الشاعر بيقول قلنا لها قفي فقالت قافو. قافو يعني ايه؟ قالوا اختصار لكلمة وقفت. يبقى في السنة ولو بشق كلمة اق، دي بتعادل كلمة اقتل. في شعر العرب قاف يعني ايه؟ يعني وقفت. يبقى زي اللي احنا بنقوله ده صح. يبقى الف يعني الله، لام يعني جبريل، ميم يعني محمد. وهو ده وارد في كلام العرب ووارد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما تجي بقول لي ماشي؟ وارد ولا مش وارد؟ قل وارد. قل لك خلاص احنا بنمشيها كده. قل له طيب تعالى هذا يعني الذي نقوله ونعبر عنه، هذا هو السم أو العسل الذي دس فيه السم. تفضل. إني استدلوا بهذه الرواية وقالوا إن هذا وارد وفي لغة العرب وهذا وارد. قل لهم كما قلت إن هذا للأسف الشديد كلام قد يأخذ بلباب عقول بعض الناس، ولكن ما ينبغي أن يأخذ بلباب عقول كل الناس. وهذا هو السم الذي يدس في العسل. كيف؟ نقول له أولا الحديث على فرض صحته، وهذا البيت العربي كل إن جات كلمة أق أو جات كلمة قاف وقيل أو اتعرف إن معنى أق يعني اقتل وقاف يعني وقفت، هل سبقها سياق يدلل على معناها ولا ما سبقهاش؟ يعني إيه؟ يعني أنا مثلا لو جات المرأة دي وهي قاعده كده وسط ناس وقالت قاف، هنعرف هي قصدها ايه؟ لكن لما قالت قاف الان عرفنا، لان قبلها قلنا لها ايه؟ قفي. فالسياق اللي قبل كده هو اللي عرف لنا نيتها ومرادها ايه؟ والا لو ما كانش في سياق سابق لكل عرفنا نيتها ولا مرادها. لو ان واحد جوه قاعد كده قال اق على طول تروح تقول له انت بتقول اقتل؟ ها ممكن عايز يقول يقلب، مش كده؟ ممكن يكون عايز يقول كده. ايه اللي حدد ان اق يعني اقتل؟ اللي هو من اعان على قتل مسلم. يبقى في سياق سابق هو اللي حدد معنى الحرف ده ايه. طب الف لام ميم اللي قبليها اللي أشار إلى إن الألف معناها الله واللام معناها جبريل والميم معناها محمد. جبت المعنى ده بقى منين؟ طب أق أنت جبت معناها من أعان على قتل مسلم. وقاف جبت معناها من قلنا لها قفي. ألف لام ميم جبت معناها ده منين؟ في حاجة قبلها تشير إلى معناها؟ ولذلك في حوار مع بعض المخابيل دول قاعد يتكلم معاه لا وما عرفت المعنى. وكنت بسمع شريط لواحد اسمه حسن شحاتة رحل الله منه الحمد لله، وأسأل الله أن يريحنا من أمثاله وكل اللي يكون على شكلته، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدمرهم عاجلا غير عاجل، قابع تحت مسجد تحت كوبري الجامعة ويرسل الضلالات الناس. والحمد لله أخيرا استجيب يعني لشكوانا ولداءنا، قعدوا في بيتهم. وما يصح حتى يكون يعني اقول ايه سبحان الله، ما يصح حتى يكون فراش في مسجد مش رجل علم، لكن للاسف التلفزيون يجيبه فاسماء الله الحسنى تسمع كلامه حكاوي ويقول لك وربنا نادى على موسى وقال لموسى وموسى قال له لا سند ولا اصل. في شاف الكلام ده في القتيل اللي كان قاعد مع سيدنا موسى. فواحد من اتباعه سمعت له شريط عمال يتكلم بقى الحروف المقطعة ومعانيها ومراميها وحكمها، قلت له يا ابني كل ده ضلال في ضلال في ضلال في ضلال، ازاي؟ ده علماء قالوا هذا الكلام. قلت له طيب احضر لي يعني اعظم من فيهم اللي انت شايف ان هو يعني خبير وضليع في تفسير الحروف المقطعة. قال ماشي. راح جاب لي واحد وجه نعم، قال لي اي حرف في القران اجيب لك له معنى. قلت له ماشي، ما انا اجيب ابن اللي محمد اللي قد كده واخليه يقعد يقول لك على كل حرف 30 معنى، ايه المشكله؟ لكن اضبطها بقى علميا. حددت المعنى ده على اي اساس؟ الف الله لام جبريل ميم محمد، على اي اساس؟ قلت له طيب اسمع، انت قلت اي حرف انا مستعد احدد له معناه. قال لي اه. قلت له طب انا هقول لك حرف لو شاطر قول لي معناه. حاء. فسكت. قال لي ما انا ما اعرفش نيتك ايه. قلت له الله يخرب بيتك، انت ما انتش قادر تعرف نيتي انا ايه وحكمت لنفسك انك وصلت الى ان تعرف مراد الله؟ يعني انت ما انتش عارف تعرف مرادي انا وانا عبد زيك، قدرت تعرف مراد ربنا من كلامه ايه؟ حاله يعني غريبه، عجزت عن انك تعرف نيتي انا ومرادي، وجاي تقول لي انا اعلم مراد الله وانه عايز اراد ان يقول استغفر الله، اراد ان يقول ان الالف الله وجبريل اللام جبريل والميم محمد. يا راجل اتق الله، عيب عليك عيب. فيعني مساله لا يخوض فيها احد، لان الله سبحانه وتعالى جاء بها هكذا، جاء بها هكذا. قالوا الله طيب يعني هي جاءه كده؟ الكلام طبعا في الحروف المقطعه يطول، ان في بقى اللي قال انها فواصل بين الصور والفتح والحكمه منها ايه وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. يمكن انا مكثت اتكلم بعض اخوانكم في بعض المساجد في الحروف المقطعه يمكن حوالي 5 محاضرات، لكن انا هختزل لك اللي انا عايز اقوله. ان في النهايه، في النهايه لما سالوا ابا بكر الصديق، مش حسن شحاته بقى ولا انصاف متعلمين ولا ابو بكر الصديق، ثانيه اثنين هما في الغار، بيقولوا الله يقول الف لام ميم فما معناها؟ قال سر الله فلا تطلبوا. رواية صحيحة ذكرها ابن كثير في تفسير سر الله فلا تطلبوا. في لفظ آخر لكل كتاب سر وهذا سر القرآن. وعشان كده أعجبني كلمة قالها بعضهم، قال يا أخي العلم، أي علم؟ العلم، العلم بحور، بحور، بحور العلم عند الله أجرى منها أودية وجرت من الأودية أنهار وجرت من الأنهار جداول وجرت من الجداول سواقي. بحور العلم عند الله أجرى منها أودية لأنبيائه، وأجرى الأنبياء منها أنهارا للعلماء، وأجرى العلماء بحورا، استغفر الله، وأجرى العلماء جداول لمستمعيهم، وأجرى المستمعين سواقي لمن نقلوا لهم. يعني الله عنده بحور العلم، الأنبياء أخذوا علم الله كله، أخذوا علم الله كله، خذوا منه إيه؟ أنهار. استغفر الله، أودية، أجروا من الأودية دي إيه؟ أنهار. لمين؟ متخصصين والعلماء. هل أنت بتأخذ علم المتخصصين والعلماء كله؟ بتأخذ منه إيه؟ بتأخذ منه إيه؟ ها؟ ها؟ بتأخذ منه إيه؟ جداول. يعني أنا بديك مش كل اللي عندي، بديك منه إيه؟ جدول. على بال ما حضرتك بتقوم كنت دلق حبة كده وحبة كده ونسيت حبة كده، تروح بيتك هتقول لأهل بيتك أو لأصحابك هتديهم إيه؟ ساقية. ساقية. إذا تمام العلم عند من؟ كما يقول أبو العتاهية، العلم للرحمن جل جلاله، وسواه في جهالته يتقممه. ما للعلوم وللتراب، وإنما يسعى ليعلم أنه لا يعلمه. أنا النهاردة بتعلم معلومة جديدة، بل كنت امبارح إيه؟ جاهل. وأنا عارف إن أنا بكرة أتعلم معلومة جديدة إن شاء الله وقدر لي، يبقى أنا النهاردة إيه؟ جاهل، يبقى أنا بتعلم لكي أثبت لنفسي جهلها. وإنما يسعى ليعلم أنه لا يعلم، إن أنا جاهل. تمام العلم لله. فالله سبحانه وتعالى جاء بهذه الحروف المقطعة في القرآن الكريم كما قال علماء الإعجاز والتحقيق ليقطع الغرور البشري، ليقطع الغرور البشري. لو إنك علمت كل شيء في القرآن لأصبت بالغرور، أنت عارف كل حاجة. فيحتفظ الله سبحانه وتعالى نفسه بأسرار في هذا الكتاب. يوم تعالى بقى الواحد ده طاح سن المقبول ده، اما وصل لمرحلة قال لك لا استطيع ان انا يعني اتي بمثل هذا القرآن، انا اعمل زيه. انا في مرة من المرات قلت لهم يا ريت يعني ادركت هذا الرجل وانا في هذه المكانة او وصلت الى هذا العلم قبل ان يموت، سمعت بقول هذا الكلام. كنت اقول له انا اول من يتحداك، لأن انت وصلت لمرحلة اعتقدت انك عارف كل شيء. كنت اقول لو كنت رجلا، الله سبحانه وتعالى قال قاف والقرآن المجيد، انا عايزك بس تقول لي قاف يعني ايه. وقتها سيكتشف انه جاهل. فدي القطع الغرور العلمي، تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعطيك القدر الذي اراد من العلم، ولو اراد ان يحجب عنك العلم يجعلك عاجزا عن أن تعرف معنى حرف. مش هقول لك كلمة ولا جملة ولا عبارة ولا كتاب ولا صورة. فأضع لك هذه الحروف لتشعرك دائما بعجزك، ولتشعرك دائما بفقرك في العلم إلى الله رب العالمين، وأنك لا تتعلم حتى معنى حرف إلا إذا أراد الله لك أن تتعلم. ولو خبى عنك علمه لظللت جاهلا. من فوائد وجود هذه الحروف في فواتح السور، وإلا فالكلام يطول ويطول ويطول. زي ما قلت لك لو حبينا ان احنا نقول محاضرة في هذا يعني المقام مش هتسع. كذلك بعض الجهلاء اللي حددوا معناها مع بعض الحروف وهم جعلوها اسماء، وده عيب كلنا يقع فيه. يعني جعلنا في جلسة ويقوم واحد يقول لك ايه صلي على ياسين، أقول له عليه الصلاة والسلام، صلي على طه عليه الصلاة والسلام. أنا قاعد مرة في مجلس واحد قال صلوا على طه، فسكت. قال لي ما تصليش ليه؟ قلت له مين طه ده؟ قال لي النبي. قلت له كذبت. مين ياسين يا ابن؟ قال لي النبي. قلت له برضه كذبت. قلت له أنت أعلم بإسمه أم هو؟ طب هو حدد لنفسه أسماء، والحديث في صحيح مسلم اسمي أحمد ومحمد والحاشي والماحي والعاقب. فيهم يا ابن ياسين وطه طبعا البراويش بتوع الحي ومي وطرق الكباري دول بنفس الاسلوب ياسين وطه طه ويا طه يا طه وقالهمش غير كده مالهمش غير كده على منهج بتوع الاغاني والضربوكة. يا ابني مين اللي قال لك ان ياسين وطه من اسماء الناس؟ مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قال لك كده؟ هو عادي هذه الاسماء. وقلت هذا الكلام مره راح جاي لي واحد في المحاضره اللي بعديها وجايب لي كتاب تحت باطه وجاي قال لي انت قلت ان ياسين وطه من اسماء مش من اسماء النبي. قال لي طب هم بقى من اسماء واقرا بقى. قلت له اقرا لي انت وسمعني وسط الناس كده انا عايز اتعلم منك. فكان جاب معاه كتاب صفوه التفاسير وجاب معاه تفسير سوره ياسين. فبيقول وقد روي ان ياسين هذه وطاها من اسماء النبي. قال لي شفت بقى؟ قلت له والله انا بشوف انت اللي ما بتشوفش. شوفش ليه؟ لان يا ابني انت لازم تتعلم ازاي تقرا. انت لازم تتعلم ازاي تشتغل ايه؟ قلت له تشتغل ايه؟ انا مهندس. مهندس ايه؟ قال لي مهندس مدني. قلت له خليك في الرمل والزلط. مالكش دعوه بالعلم. تحب تاخد علم؟ استفسر من اهل العلم. انا ما اقدرش اتكلم في الرمل والزلط بتوعك، انا ما اقدرش اعدي على واحد مهندس واقول له لا الرمل ده شويه زوده حبه. او الاسمنت ده ايه اللي زوده؟ هينفع؟ انت مالك انت وانا متخصص؟ طب انت بتاع رمل وزلط. تقعد علم نفسك تخصصي ليه؟ ادخل يا ابني علشان تعرف تقرا. المفسر قال لك ايه؟ قايل ايه؟ روية. عارف يعني ايه روية يا ابني؟ روية عند علماء الحديث والتفسير صيغة تمريض، يعني بتقول لك ان هذا قول ضعيف بالعربي لا يعتد به. فانت فاهم دي؟ فقلت له حبيت بقى ارد عليك ارد عليك باسلوبك. مين اللي روى بقى؟ مش روية؟ مين اللي روى؟ انا ما اعرفش هي بتقول روية ايه؟ قلت له خلاص وانا هقول لك روية برضه. وروية انها ليست من اسماء النبي. قال لي مين اللي روى؟ قلت له ما تقول لنفسك الكلام ده برضه في الاول. مين اللي روى؟ يا ابني مش شايفهم احنا بنقول ايه؟ ما انا عارف ان الكلام ده وجدت لسه تعلمه لي. انا عارفه يا ابني الحمد لله. قلت له يا ابني يقول لك لا. طلع لي بقى واحد من بتوع الطرق قال لا السياق يدلل. قلت له تعالى لي قول لي بقى السياق بيقول ايه؟ قال لي جاء بعدها خطاب مباشر لرسول الله طه ما انزلنا عليك القران لتشقى. يبقى الخطاب ليها اهو. يبقى هو طه. ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين فالخطاب له. قلت له نمشي بالقاعده دي؟ قال له تعالى لي انت بقى. الله سبحانه وتعالى يقول ألف لام ميم صاد أول صوت الأعراف كتاب أنزل إليك. يبقى بعد ألف لام ميم صاد جه الخطاب للنبي برضه. يبقى صلي على ألف لام ميم صاد. أيضا ألف لام راء كتاب أنزل إليك صل على ألف لام ميم راء أو على ألف لام راء. هو كل يا ابن حرف مقطع. جه بعد خطاب للنبي يبقى هو ده اسم للنبي. يبقى امشي بالقاعده دي خليه ألف لام راء وخليه ألف لام ميم صاد. يا ابن كلام المغفلين اللي زي خطاب للنبي لا يشترط فيه ان يسبقه حديث مع النبي او ذكر لاسم النبي. مين اللي قال ان ده من شروطه يعني؟ مين اللي قال هذا؟ ما الذي قال هذا؟ ليها قواعد أخرى لازم تفهم. فأيضا اللي ذهبوا وحددوا لبعض الحروف المقطعة ليها معنى ولها من أسماء النبي هذا يعني خط عشواء كلام لا يقبل علميا. وإنما هي ما تنطقش ما تقدرش تقول وإلا زمان القرطبي عليه رحمة الله وهو يفسر قال الله تعالى سلام على إل ياسين قال إن لا يمكن أن تكون ياسين اسم من أسماء النبي. ليه؟ لأن لو هي اسم وبدأ به الكلام لابد وان ترفع فيقال ياسين. هي بتنطق كده؟ هي بتنطق كده؟ امال بتنطقها ازاي؟ وانت بتفرقهم هم حرفان ياسين انطقها كده. تقدر تنطقها ياسين زي ما بنقولها كده على طول لا تصح. في سورة طه طه برسول طه ينفع؟ لا ينفعش يا ابني، ما ينفعش. فأيضا هذا تحديد لمعنى، وده كلام غير مقبول بالمرة. وإنما كما قلت منهج السلف الصالح هذا سر، وسر الله في كتابه فلا تطلبوه. إيه الحكمة منه؟ دفع الغرور العلمي كما قلت لكم، كما قلت لكم. وليس بشرط إن كل شيء في القرآن حتى لو متعرفش الحكمة آمنا به، آمنا به، لأن هو القرآن كده يأتي فيه حتى في الأحكام والتشريعات. والله يأتي الله يشرع لك بما تعلم حكمته، وأحيانا ينص هو على حكمته وأحيانا يتركه بلا حكمة. ما هو لازم يكون فيه مساحة لاختبار الإيمان، مساحة لاختبار الإيمان. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ربنا حدد العلة والحكمة حتى تعلموا ما تقولوا. هذه علمت في أمور ربنا يترك لك أن أنت تعرف الحكمة، في أمور أتحدك لو عرفت لها حكمة. أنت بتصلي، صلينا المغرب كم ركعة؟ ها؟ ثلاثة. وهنصلي العشاء كام؟ الأربعة. للاثنين ما كانوش أربعة، طب للاثنين ما كانوش ثلاثة؟ حد فيكم يعرف ولا هتعرف؟ أرادها الله هكذا. هو ده بقى اختبار الإيمان، هي كل حاجة لازم تعرف ليه وعشان ايه. أمال فين الإيمان يا أخي؟ أرادها الله هكذا. طب ليه بتجهر في الصبح والمغرب والعشاء وتسر في الظهر والعصر؟ ما تتفلسفيش زي بعضهم. أصل الدعوة زمان وزي القذافي، انتوا عارفين القذافي عمل ايه؟ راح طلع في صلاة العصر وأنا هصلي إيمان، وجهر بالتلاوة وقرأ في الركعتين الأوليين أو الأولتين بقول الله سبحانه وتعالى في الأولى بسورة الكافرون، قال بدأها كده يا أيها الكافرون، وفي الثانية بسورة الإخلاص وبدأها كده الله أحد الله الصمد. والفلسفة اللي تجلت على رأسه بعد الصلاة بيسألوه بيقولوا له يعني إيه ده؟ جهار. قال أيوة، أصل المسلمين كانوا بيسروا لأنهم كانوا يخافون في مرحلة ضعف الدعوة. إحنا نسر للآن نجهل. وبعدين ربنا بيقول قل، لأنه كان يخاطب النبي في حال حياته، والآن النبي مات نقول قل ليه؟ هي يا أيها الكافرون والله أحد كده على طول، يعني علم فياض. فلا يستطيع أحد أن يقول إن أنا بسر في الظهر والعصر، أصل النبي كان بيسر عشان كانوا خايفين. طب فتحت مكة وزال الخوف وانتشر الإسلام، طب من النبي ما جهرش برضه فيهم ليه؟ مش كان قادر يجهر بقى؟ مش زال الخوف، ما جهرش فيهم ليه؟ الله أرادها هكذا. ما سألهاش عن حكمة بقى، تعبدنا الله وهكذا نقول آمنا بالله. فالحروف المقطعة من المتشابه المعنى، وهي فعلا مما لا يعلمه إلا الله، واللي حدد لها معنى في قلوبهم زيغ، والله في قلوبهم زيغ. يبقى ده بيصدق على أو تصدق عليه الآية، وداخل في المتشابه الذي ذم الله سبحانه وتعالى الذين يؤولونه ويبحثون له عن معنى. يبقى دي أول حاجة ظهرت لك أهو مقصودة بالآية. بيأتي الغيبيات، الغيبيات. الله سبحانه وتعالى يحدثك عن النار، نار الآخرة أنت معينها شايفها، لكن كلمة نار لفظ نار واضح عندي ولا مش واضح؟ حد فيكم مش عارفه؟ لكن المعنى الحقيقي اللي أريد لنار الآخرة إيه هو؟ تقدر تحدد معناها؟ جرمها هتكون إزاي؟ ما تعرفش. إيه هي النار التي وقودها الناس والحجارة؟ شفت عمرك نار بتاكل حجر؟ على النار الآخرة تكون إزاي؟ أيضا هذه أمور يفوض يعني علمها إلى الله وتؤخذ كما أخبر الله عنها وبها. آمنا بالله. بنأتي بقى بعد هذا القضية من أخطر القضايا، وهي الآيات الصفات اللي يوهم ظاهرها اشتراك الله مع خلقه، الله يقول لسيدنا موسى ولتصنع على عيني، يبقى له عين، يد الله فوق أيديهم يبقى له يد، ومش يد واحدة بل يداه مبسوطتان يبقوا اتنين، يبقوا اتنين. الرحمن على العرش استوى، كل دي آيات احنا بنسميها آيات ايه؟ متشابهة ايه؟ ها؟ يا راجل معنى، ما احنا عددنا بقى ان المتشابه المعنى، حروف مقطعة، غيبيات، صفات يوهم ظاهرة اشراك الله مع خلقه، كل ده بيندرج تحت اسم متشابه الايه؟ لان احنا قلنا فيه متشابه لفظ، متشابه معنى ومتشابه لفظا ومعنى، يبقى ده بندرج تحت متشابه الايه؟ المعنى. ايضا هذه الصفات هل هي تؤخذ كما هي او يراد ظاهرها وحقيقتها ام انه لا معنى لها؟ هذه قضية يطول شرحها، وان شاء الله تعالى، ان شاء الله لنا وقدر، سنستكمل في لقاء اخر لاننا قد اطلنا عليه. نسأل الله العظيم ان يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.